سورة يوسف. هذه السورة كما أخبر الله عز وجل عنها أنها جاءت بأحسن القصص. أحسن القصص هي قصة يوسف عليه السلام. والمسلم يقرأ هذه السورة ويتعظ بما فيها ويأخذ العبر من هذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه. قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله عز وجل في هذه الدنيا أعطاه الله عز وجل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وفاز بجنة الله عز وجل، يؤدي الفرائض والواجبات التي فرض الله عز وجل عليه، ويبتعد عن المحرمات من الصغائر والكبائر، وإذا وقع رجع وأناب إلى الله عز وجل، ويصبر على طاعة الله عز وجل وعلى أداء الفرائض، ويصبر عن المعاصي إذا توفرت أسبابها وكثرت، فيصبر ولا يقرب أماكن المعاصي، يصبر أيضا على البلاء والمصائب ويرضى بقضاء الله عز وجل. يتقي ويصبر، فعلى المسلم أن يتقي ويصبر ويثبت ويأخذ بآثار وأسباب الثبات، ويسأل الله عز وجل دائما أن يهديه للحق ويثبته عليه ويحسن خاتمته به. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه ويحسن لنا ولكم الختام.